استقبلت كوريا يوم الأم بصورة عميقة المغزى. قامت الأمهات في أرجاء البلاد يوم 16 الأربعاء بزيارة ساحة قصر كمسوسان للشمس، المكان الزيتي المقدس من الدرجة الأولى، حيث يركض الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بصورتهما الحية وتمثاليهما المنتصبين على تلة منسوف العاصمة وتماثيلهما وصورهما في الابتسامة والمقامة في مناطقهن، ووضعنا أمامها سلات الزهور وبقاتها والزهرات وسلمنا عليهما بكل أدب. عادت الأمهات بذاكرتهن في تأثر بالغ إلى الحياة الثورية الثمينة للسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، القائدة المنحدرة من جبل بيكتو أمام تماثيلها المنتصبة في جبانة الشهداء الثوريين على جبل ديسون وقضاء كيم جونغ سوك ومدينة هيريون. بمناسبة يوم الأم تلقت الأمهات بطاقات التهنية من أبنائهن وبناتهن في مخافر خط الدفاع عن الوطن ومواقع البناء الاشتراكي. كان محل الأزهار في دار بيونغيانغ للتوليد وغيره من المحلات في أنحاء البلاد مزدحما بالشباب والناشئين والشغيلة في اختيار باقات الزهور والتذكارات المقدمة إلى أمهاتهم اللواتي بذل كل إخلاصهن من أجلهم وهم يرسمون على وجوههم الابتسامة من الفرح. كانت المنازل السكنية للمدرسين في جامعة كيم إل سونغ وفي شعر ميري للعلماء وشعر أمها للعلماء وغيرها من العائلات في البلاد كلها مليئة بالسرور الأمهات وهن يتلقين باقات الزهور المحبوكة بالتهاني من أبنائهن وتلاميذهن. جرى في مسرح بيونغيانغ الكبير عرض الأوبرا الثورية أرى انتصار الثورة وغيرها من العروض الفنية لتهنئة الأمهات في العاصمة بيونغيانغ وكل المحافظات والمدن والأقضية. إن الخدمات اللطيفة في شبكات التغذية في أنحاء البلاد أيضا أضفت سرورا على الأمهات.